بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: السادسة الجرح نسبة ما يرد لأجله القول إلى الشخص والتعديل خلافه. لا زال يتكلم على مسائل تتعلق بعلم الحديث، ولا شك أن كتب الحديث والمصطلح أعظم إتقانا وتحريرا ودقة لهذه المسائل من كتب الأصول. ولذلك يلاحظ الإنسان أن هناك توسعات للأصوليين، وهناك مسائل يختلفون فيها عن المحدثين، والقول فيها قول أصحاب الشأن، لكن يذكرون مثل هذه المباحث في كتب الأصول. وقد سبق السبب في ذلك أنهم عند أن يتكلموا على السنة يتكلمون على أقسامها، وهي السنة القولية والفعلية والتقريرية، ثم يتكلمون على طريقة ورود السنة إلينا، ثم يعرجون على هذه المباحث، حتى أن بعضهم قال إن علماء الأصول سبقوا علماء الحديث وعلماء المصطلح إلى تدوين قواعد الحديث. وعلى كل حال فهذا القول يعني محل نظر، وعلماء الحديث أصحاب الشأن فحرروا قواعد ومسائل وأصول هذا الفن الذي هو علم المصطلح وقوانين الرواية أكثر بكثير مما تعرض لذلك علماء الأصول، وهم أدق وهم أهل الشأن والمعول عليهم. ولذلك يجد الإنسان اختلاف في بعض المسائل بين الأصوليين وبين علماء الحديث، والقول قول أصحاب الشأن وهم علماء الحديث. يتكلم هنا عن الجرح، ويقول إنه يعني تعريفه نسبة ما يرد لأجله القول إلى الشخص والتعديل خلافه. يعني إذا وصف الراوي بوصف يكون هذا الوصف سببا لرد روايته أو التوقف فيها. لماذا توقفنا في خبر الراوي، ولماذا رددنا عليه روايته؟ بسبب الجرح الذي صدر في حقه، والتعديل عكسه هو خلافه. قال: واعتبر قوم بيان السبب فيهما، أي أن هناك من اشترط أن يكون التعديل مفسرا وأن يكون الجرح أيضا مفسرا. قال: واعتبر قوم بيان السبب فيهما ونفاه آخرون، أي هناك من قال بعكس هذا القول، قال يقبل الجرح بدون تفسير والتعديل بدون تفسير. قال: اعتمادا على الجارح والمعدل، لأنه إن كان خبيرا يعني أنهم جعلوا ذلك، طالما أن هذا مجرح معتبر وهذا معدل معتبر توفرت فيه الشروط وهو أهل لذلك، قالوا حينئذ حمله مسؤولية ذلك ونقبل قوله ولا نناقشه، نقبل تعديله ونقبل جرح هذا ولا نحتاج إلى أن نطالبه بالتفسير. هذا يعني ما أخذ هذا القول. قال: لأنه إن كان خبيرا ضابطا ذا بصيرة قبل منه وإلا فلا، أو يطالب بالسبب. قال يعني إذا لم يكن كذلك طالبناه بالسبب، ما هو سبب جرح هذا الراوي. قال: وعندنا إنما يعتبر بيانه في الجرح في قول لاختلاف الناس فيه واعتقاد بعضهم ما ليس سببا سببا. يعني يقول عندنا إنما يعتبر بيانه في الجرح، أي يعتبر تفسير الجرح دون التعديل، لأن أسباب التعديل كثيرة: يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويتصدق ويبر بوالديه ويفعل أسباب كثيرة. قال: وعندنا إنما يعتبر بيانه في الجرح، أي لا يطالب إلا بتفسير الجرح دون التعديل. قال: في قوله لاختلاف الناس فيه واعتقاد بعضهم ما ليس سببا سببا، يعني أن هناك من يجرح بما لا يراه غيره سببا للجرح. نعم قد يوجد، يعني لأن طبقات المجرحين علماء جرح التعديل ثلاثة أقسام: متوسط، متشدد، متساهل. فهناك من المتشددين من قد يجرح بأدنى شيء، وهناك أيضا من العلماء من يجرح بما قد لا يكون سببا للجرح عند غيره. قد ذكروا أن بعضهم جرح بسبب أن فلان، لماذا جرحه؟ قال: لأنه كثير الكلام، لأنه كثير الكلام فجرحه بسبب ذلك. وهكذا أيضا في مسائل أمور المروءة، فالبعض قد يجرح بسببها، يجرح بسببها، البعض قد يجرح من أجل الاختلاف في الاعتقاد أو الاختلاف في الطريق والمذهب فيحصل الجرح. لكن الغالب على أئمة الجرح والتعديل أنهم أئمة في هذا الشأن، أئمة في الدين والعدالة ومعرفة الشروط، وبعيدون عن الهوى ويعرفون أسباب الجرح وأسباب التعديل. ولذلك حصل الخلاف إذا تعارض الجرح والتعديل ما الذي نفعله. هناك من يقول إذا كان الجرح مفسرا فإنه يقدم على التعديل بإطلاق، وهناك من يقول إذا لم يكن الجرح مفسرا بعضهم يقول مقدم التعديل وبعضهم يقول مقدم الجرح. وعلماء الحديث الذي ينظر في كتب التراجم يجد أن الترجمة التي يختلف فيها العلماء جرحا وتعديلا فإنهم لا يهدرون الجرح بالكلية ولا يهدرون التعديل بالكلية. يجمعون يجمعون أحيانا قد يكون الجرح يتجه إلى جهة، يعني يكون هذا مجروحا في حفظه والثناء والتوثيق يرجع إلى عدالته ودينه، وقد يكون أحيانا الجرح يرجع إلى كتابه والتعديل إلى حفظه وضبطه من صدره، أو العكس. قد يكون أحيانا الجرح يتجه إلى حديث الراوي عن أهل بلد ما أو عن راو ما، أو يكون في زمن ما اختلط هذا الراوي فحينئذ يرد حديثه في ذلك الوقت أو في ذلك الزمن، أو عن راوي معين حديثه عن فلان غير مقبول ولا صحيح. وقد يكون الراوي مجروحا مردود الرواية إلا في روايته عن فلان لأنه أطال صحبته وملازمته، أو لأن له فيه مزية وخاصية فحينئذ يقبل، أو أحاديث معينة لأن هذا العالم صدر حديثه وانتقى من أحاديثه حديث معينة. وقد يكون أيضا هذا الراوي مثلا كأبي الزبير إذا روى عنه الليث خارج الصحيح فإن حديثه مقبول صحيح، إذا روى عنه غير الليث فإنه لا يقبل. وأما روايته التي في مسلم فإن الإمام مسلم رحمه الله تعالى قد تحرى في هذا، وهناك رواه تكلم فيهم وهم الرجال البخاري ومسلم، لكن الأحاديث التي رواها البخاري ومسلم انتقوها من أحاديثهم. ولذلك لما جاء أئمة الشأن علماء الجرح والتعديل النقاد الكبار كالدمشقي والدارقطني وغيرهم، فجاءوا وتتبعوا حديث البخاري ومسلم ما انتقدوا تلك الأحاديث وإنما انتقدوا أحاديث أخرى. على كل حال كل ترجمة من التراجم تحتاج إلى دراسة مستقلة، لا يكفي لطالب العلم في هذا الباب، لأنه ما يحتاج أيضا يعني لا يكفي أنه إذا عرف قواعد المصطلح أنه يستطيع بذلك بمجرد معرفة تلك القواعد أن يحكم على الحديث بالصحة والضعف، يحتاج إلى أشياء أخرى، يحتاج إلى أن يعرف علم الجرح والتعديل والعمل عند تعارض الجرح والتعديل، طريقة العلماء في ذلك، يحتاج إلى أن ينظر في كتب العلل وكلام العلماء رحمه الله تعالى في ذلك، فيتمرن ويتمرس بحيث يقارن عمله بأحكام أئمة الإسلام وعلماء الإسلام على تلك الأحاديث، فلا يهجم عليه بمجرد أنه درس كتابا أو كتابين في المصطلح ثم بعد ذلك قام يهجم على الأحاديث. والبعض ربما لا يخرج عن كلام الحافظ في التقريب، قال الحافظ فيه صدوق بنى على ذلك، وقال الحافظ فيه مقبول أو ضعيف بنى على ذلك. يحتاج طالب العلم المتأهل الذي درس في هذا الباب وقطع فيه شوطا عند أن يحكم على حديث معين أن يرجع إلى المطولات في ترجمة الراوي وينظر، طيب هذا المحدث جرح هذا عدل، طيب يحتاج أن ينظر في دراسة المستقلة هل هذا الجرح يتوجه إلى حديث معين، إلى بلد معين، يتوجه إلى صدره أو إلى كتابه، هل يرجع إلى ضبطه أو يرجع إلى دينه، هل هو عام في جميع حديثه، قد يكون في حديث معين من الأحاديث. كذلك أيضا ما منزلة هذا المجرح، ما منزلة هذا المعدل، قد يوثقه متساهل ويجرحه عالم معتبر من المتشددين أو المتوسطين، فكيف حينئذ؟ يعني وثقه ابن حبان وقال فيه مثلا ابن معين ليس بشيء، ليس بشيء، أو جرحه البخاري جرحا شديدا، علما بأن البخاري يعني لطيف العبارة في التجريح، أو الإمام أحمد، فيقول حينئذ هذا قال صدوق وهذا قال متروك، يعني متساهل ابن حبان يقول ثقة، وهذا قال متروك قال نتوسط ونقول صدوق. لا يتأتى في مثل هذا الباب، لا يتأتى هذا الجمع في مثل هذا الباب. نعم يجمع إذا كان هناك إمامان كبيران واختلفت كلمتهما في الراوي، حينئذ الغالب أن الذي ينظر في أحكام الحافظ ابن حجر والحافظ الذهبي يجد أنهم يجمعون، يجمعون. أحيانا قد يقف الإنسان عند أن يرجع إلى المطولات على كلام غير موجود في التهذيب، لو رجع إلى تهذيب الكمال يجد أن هناك كلاما ربما فات الحافظ رحمه الله تعالى أو ذهل عنه الحافظ، فهذا قليل. كذلك أيضا قد يجد في الكتب الأخرى من كتب التراجم والتواريخ والكلام على الرواة يجد كلاما آخر فات الحافظ رحمه الله تعالى، وله أثر وله اعتبار في الحكم النهائي على هذا الراوي، هل يقبل حديثه أو لا يقبل حديثه. المهم أن الحافظ أيضا قد يقول مثلا في الراوي صدوق ربما أخطأ، هذه مرتبة، مرتبة احتجاج، فيكون حديثه حسنا. يأتي هذا الباحث المستعجل يقول صدوق ربما أخطأ، حديث حسن. طيب لو رجعت إلى المطولات قد يكون لما قالوا ربما أخطأ هذا الخطأ في هذا الحديث بعينه الذي بين يديك، هذا الحديث الذي معك هو الذي أخطأ فيه، حينئذ ما يقبل، يكون صدوق في غير هذا الحديث، فيخطأ يغرب، ربما أخطأ، ربما أغرب، ربما وهم، فيحتاج الإنسان إلى أن يرجع إلى المطولات. ولا يكفي أيضا أنه يعرف هذا ثقة وهذا ثقة وهذا ثقة، الحديث صحيح. طيب قد يكون هذا لم يسمع من هذا، حديث معل ظاهره الصحة، حديث معل وظاهره الصحة، فالباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، والبعض يهجم على حديث معين وإسناد معين يحكم على الحديث بالصحة. قل إسناد صحيح، قل هذا إسناد صحيح الذي بين يديه، توفرت فيه شروط الخمسة الإيجابية والسلبية، شروط الصحيح، كسر الإسناد، راويه عدل ضابط، الحديث غير شاذ ولا معل، هذا الحديث تحكم عليه الذي بين يديك فقط، قل إسناده صحيح. لكن حديث صحيح معناه أنك جمعت الطرق، معناه أنه قد لا يكون له إلا هذا الطريق الوحيد فقط، وحكمت على هذا الحديث بهذا الحكم. فأنت قد تأتي إلى تراجم الرواة كلهم قيل عنهم ثقات، لكن هذا لم يسمع من هذا، هذا مدلس، هذا الحديث بعينه هذا الراوي دلسه، هذا الراوي قد يكون حديثه عن هذا الشيخ المعين فيه شيء، حديثه عن فلان فيها نظر فيها شيء، فيحتاج الإنسان إلى الرجوع إلى المطولات، ما يكفي أن يرجع إلى التقريب أو إلى الكتب المماثلة له من كتب الذهبي ويأخذ الحكم النهائي ويبني عليه، يبني عليه، لأنك تحكم أن هذا الحديث صحيح يتعبد به، يؤخذ منه عقيدة، يؤخذ منه عبادة، يؤخذ منه معاملة أو العكس، فيحتاج الإنسان إلى تأني وعدم استعجال في هذا الباب. هناك قواعد أو ألفاظ اختلف العلماء فيها، يعني مثلا صدوق يخطئ، هل هي مرتبة احتجاج أم هي مرتبة استشهاد؟ فالشيخ الألباني مثلا يرى أن صدوق يخطئ حسن حديثه، غير الشيخ الألباني هذا القول أقرب يرى أن صدوق يخطئ حديثه في الشواهد ليس في ليس مرتبة احتجاج، فينظر هل له شاهد أو متابع لهذا الحديث أم لا. فكذلك أيضا صدوق يهم، صدوق يهم، صدوق يخطئ، فبخلاف صدوق ربما أخطأ، صدوق ربما وهم، كذلك أيضا بعض العبارات الأخرى. كذلك أيضا عند الاستشهاد يأتي يعرض حديثا بحديث، قد يكون الحديث مخرجه واحدا، هذا الطريق سقط فيه رقم ثلاثة وهذا سقط فيه رقم ثلاثة، ويأتي ويقول هذا يشهد لهذا، قد يكون الساقط في الموضعين هو، فكيف يكون هذا شاهدا لهذا؟ ومخرج الحديث قد يكون واحدا ما اختلف المخرج. المهم أن هذا يعني علم واسع وعلم دقيق، ولا ينبغي الإنسان أنه مجرد أن يقرأ كتابا أو أكثر في علم المصطلح أن يهجم على الأحاديث ليحكم عليها بالصحة والضعف، يحتاج أن يتضلع في القراءة في كتب التخاريج، في كتب العلل، في كتب العلل، فعلل الدارقطني، العلل لأبي حاتم الرازي وغير ذلك. كذلك أيضا يطالع شروط علماء جرح التعديل ومراتب علماء جرح التعديل، وكذلك أيضا ألفاظ الجرح والتعديل وقوة وضعفا، فإن بعض المحدثين من أئمة الجرح والتعديل لهم اصطلاحات خاصة، كلمة يقولها هو تختلف عما إذا قالها غير، شدة وضعفا يعني قوة وضعفا، فيقول الكلمة التي عند غيره جرح وليس عنده جرح أو العكس، إشارات، حركات باليد، إشارات بالرأس، فما معناها، ما المراد بها؟ طيب قال وعندنا إنما يعتبر بيانه في الجرح في قول لاختلاف الناس فيه واعتقاد بعضهم ما ليس سببا سببا. طبعا هذا يكون يعتقد أنه ما ليس بسبب الجرح سبب الجرح، هذا لا يتأتى ولا يرد في حق أئمة الشأن والنقاد وعلماء الجرح والتعديل. نعم هناك بعض الملتصقين بهذا العلم قد يجرح بما لا يجرح به، أو بعض العامة مثل ما ذكروا في أن عاميا قال من لي بفلان ليتني أقف عليه سأفعل به وأفعل، هذا الزنديق. لماذا؟ قال لأنه جهر بالبسملة عند أن قرأ الفاتحة، وهو حنبلي يرى أن البسملة يعني يسر به، أو مالكي يرى أن البسملة لا تقرأ أصلا. طيب يعني زنديق يقال فيه زنديق ومن به يقتل ويسفك دمه، فمن أين هذا يذمه مثل هذا الذم؟ فلكن فلما يجرح التعديل ليس مثل هذا، يعني هذا قد يقع من أحد الناس الذين يجرحون ما ليس سببا للجرح، فلذلك لا بد في المجرح والمعدل والعالم اشترط فيه شروط، وعنده من التقوى من الورع من العلم لأسباب الجرح وأسباب التعديل، وعنده من الدين والتقوى والبعد عن الهوى وملازمة التقى ما عنده. قال وفي قول لا اكتفاء بظهور أسباب الجرح، يعني هناك من يقول يعني بخلاف هذا، فيقول لا، الأول يقول إنما يعتبر بيانه في الجرح في قول لاختلاف الناس فيه واعتقاد بعضهم ما ليس سببا سببا، وفي قول لا اكتفاء بظهور أسباب الجرح، أي لا حاجة إلى البيان، فأسباب الجرح ظاهرة بينة. قال والجرح معدل، كيف معدل هذا؟ والجرح مقدم لتضمنه زيادة خفيت على المعدل، يعني الآن إذا تعارض الجرح والتعديل ماذا نقدم؟ ما نستطيع أن نأتي بقاعدة عامة مضطردة، فنحتاج إلى أن نجمع، ننظر من هو المجرح ومن هو المعدل. فالآن يقول إذا الجرح مقدم، طيب قد يكون الجرح هذا من متشدد أو قد يكون من غير معتبر، والتعديل حصل من إمام معتدل مشهور معروف، فكيف نقدم؟ ما عندنا قاعدة مضطردة، لكن في الغالب أنهم يقولون الجرح المفسر مقدم على التعديل، لكن عند أن تنظر في التراجم في كل ترجمة ترجمة تجد أن العلماء ينظرون في كلام المجرح والمعدل في المجروح هذا، في نوع الجرح في الجارح، يعني ينظر من هو الذي جرحه، فإن الكلام يستمد قوته من قوة قائله، الذي يقول فيه ابن معين ثقة هل هو مثل الذي يقول فيه متشاهل ثقة؟ الذي يقول فيه ابن معين كذاب هل هو مثل أن يقول به أحد الناس؟ انظر الآن أن طالب علم لو جئت تقول فلان مبتدع فلان منحرف، هل كلامك هذا مثل كلام الشيخ الألباني أو الشيخ مقبل أو الشيخ ربيع أو الشيخ العباد؟ أين هذا من هذا؟ فالكلام يستمد قوته من قوة قائله، فينظر في هذا المتكلم وهذا القائل. والآن حتى في الواقع العملي تجد أن من العلماء من يجرح يأتي غيره يقول لا لا لا الجرح هذا غير مقبول، هذا معروف بالعدالة، هذا معروف بالدين، ويهدر كلام الإمام المجرح، يهدر كلام هذا الإمام المجرح ويرده بأدنى شيء. فوضى صارت الآن، فوضى علمية بين الناس وبين بعض المنتسبين إلى طلب العلم في مثل هذا الباب وفي غيره. قال: والجرح مقدم لتضمنه زيادة خفيت على المعدل، وإن زاد عدده على عدد الجارح في الأظهر فيه، يعني يقول وإن كان معدلون عددهم أكثر. قال: واعتبر العدد فيما فيهما، واعتبر العدد فيهما قوم ونفاه آخرون. يعني هناك يقولون كم عدد المعدلين كم عدد الجارحين، أحيانا قد يعدلون ثلاثة أو أربعة والجارح واحد لكنه الإمام المعروف، كلامه مقدم على هؤلاء جميعا، كلامه مقدم. العدد يعني كثرة المعدلين وكثرة الجارحين ما نستطيع أن نأخذ منه قاعدة مضطردة في كل ترجمة، في كل ترجمة هناك، يعني عند أن يأتي الإنسان إلى تراجم معينة وإلى حديث معين يحتاج إلى أن يدرس حال كل راوي دراسة مستقلة. نعم هناك من اتفق على يعني تعديله، اتفق على تجريحه، الكلام على الراوي، يعني الكلام هنا يعني ينصب على الراوي الذي حصل في ترجمته خلاف بين مجرح ومعدل. أما المعروف الذي اتفقوا على تعديله وعلى تجريحه، أو أن العلماء المعتبرين من أئمة الشأن على التعديل، وجاء من جرحه بسبب من الأسباب ورد العلماء الجارحون الأئمة النقاد ذلك الجرح، هذا أمر آخر. قال: وعندنا يعتبر في الشهادة دون الرواية، يعني ما يتعلق بالعدد، ما يتعلق بالعدد. قال: عندنا يعتبر في الشهادة، إذا أرد أن يكون الشاهدان اثنان دون الرواية في واحد، المجرح يكون واحدا فقط. قال: وإلا لزاد الفرع على الأصل، يعني ما هو الفرع؟ الشهادة سادس على الأصل الذي هو الرواية، فالرواية هي الأصل. فحينئذ يقول كيف الراوي لا يشترط فيه إلا واحد، الراوي لا يشترط فيه إلا واحد، وأما الشاهد الشهادة لا بد فيها من اثنين، فكيف حينئذ يعني يكون الفرع زائدا على الأصل، اشترطنا في الشهادة ما لم نشترطه في الرواية. قال: إذ التعديل للرواية تبع وفرع لها. نعم يعني الآن هذا الراوي نحتاج إلى أن ننظر فيه، هل يعني إذا كان الراوي ثقة يكفي واحد، إذا جاء حديث الآحاد إذا جاء من طريق واحد وهذا الراوي يعني توفرت فيه شروط نقبل، نقبل روايته. طيب قال: إذا كان التعديل لا نقبل إلا أن يعدله اثنان. قال: حينئذ فهذه التزكية والشهادة فاقت على الأصل الذي هو الرواية، الرواية يكفي فيها راو واحد، إذا كان ثقة في طبقة من الطبقات حديث غريب وهو ثقة نقبل. قال: فلماذا نشترط العدد؟ ويريد بهذا أن يرد على من يقول لا بد في التزكية للراوي لا بد فيها من اثنين، لا بد فيها من اثنين من العدد. يقول: إذا اشترطنا الاثنين زاد الفرع على الأصل، زاد الفرع على الأصل. قال: وعندنا يعتبر في الشهادة دون الرواية، يعني العدد، وإلا لزاد الفرع على الأصل، إذ التعديل للرواية تبع وفرع لها، والمحدود في القذف إن كان بلفظ الشهادة قبلت روايته، المحدود في القذف إن كان بلفظ الشهادة قبلت روايته، إذ عدم كمال نصابها ليس من فعله. قال: وقد روى الناس عن أبي بكر إلى آخره. يقول المحدود في القذف إن كان بلفظ الشهادة، يعني هذا المحدود في القذف الذي جلد بسبب أنه قذف غيره، رمى غيره بالزنا فجلد، يقول إن كان بلفظ الشهادة قبلت روايته، أي إذا كان شهد على غيره ولكن النصاب لم يكتمل فإننا نقبل روايته ونقبل حديثه، لأنه جاء وشهد قال أشهد لله أن فلان زنى وأني رأيت فلان يزني، فلكن النصاب لم يكتمل جلد، كما يلد أبو بكر رضي الله عنه هو شهد. طيب أبو بكر له أحاديث هل نردها؟ لا نقبلها. فهنا يفرق بين ما إذا كان يعني جلد بسبب القذف لأنه رمى غيره وقذفه هكذا فلان هذا زني فلان هذا يزني، وبين من جاء وشهد أنه رأى فلان يزني بفلان. قال والمحدود في القذف إن كان بلفظ الشهادة قبلت روايته إذ عدم كمال نصابها ليس من فعل، يعني هو الآن جاء وأخبر بما رأى بعينه، كونه لم يوجد رابع حينئذ إذا لم يوجد رابع نجلده، لأن الزنا لا بد فيه من شهادة أربعة. طيب هو الآن شهد كيف نكذب؟ قال أنا أكذب عيني، أنا أخبر بما رأيت والله وبالله وتالله إني رأيت. قلنا أنت الآن في الناحية الشرعية لا بد أن يقام عليك الحد الجلد لأن الشهادة لم تكتمل، لا بد من اكتمال النصاب، وقد جلد عمر رضي الله عنه أبا بكر فثلاثة لأن النصاب لم يكتمل، فهم شهدوا وأخبروا أنهم رأوا بأعينهم. قال إذ عدم كمال نصاب الشهادة ليس من فعله، هو شهد ما رأى، أما كونه لا بد أن يأتي غيره ليس هذا من فعله. قال وقد روى الناس عن أبي بكر، قال وقد روى الناس عن أبي بكر أي مع أنه جلد. قال وإلا ردت حتى يتوب، أي إذا لم يكن إذا كان جلد لأنه قذف عن غير شهادة فإن شهادته ترد حتى يتوب، لأنه بالتوبة يرتفع عنه الفسق ويرتفع عنه الجرح، لأن الله تعالى يقول الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فإجلدوهم ثمانين جلدة فلا تقبل لهم شهادة أبدا إلا الذين تابوا. فمثل هذا نعم يعني الآن يعني إلا الذين تابوا هذا يرفع عنه الفسق ويرفع عنه يعني ويكون حينئذ عدالته مقبولة أم لا، نعم إذا تاب فإن ذلك يرتفع. قال وإلا ردت حتى يتوب، يعني بخلاف الذي شهد وقال أنه رأى بعينه، فأبو بكر لما فرغ من إقامة الحد عليه قد حده علي بن أبي طالب بأمر عمر رضي الله عنه فقال إنه زل، يعني أعاد الكلام، فهم عمر أن يجلده مرة أخرى، قال علي إن جلدته رجمت صاحبه، يعني الآن إذا جلدته مرة ثانية معناه أنه اكتمل نصاب الشهادة، الآن كانوا ثلاثة زدت جلدته مرة ثانية معناه أنه صاروا أربعة فأرجم صاحبه فترك، فتوقف عمر رضي الله عنه ولم يجلده. قال وتعديل الراوي إما بصريح القول لكأن يقول ثقة عدل رضا حجة وما أشبه ذلك، قال وتمامه هو عدل رضا مع بيان السبب، يعني هناك مراتب العلماء يجعلوا للتعديل مراتب وللجرح مراتب، فأعلى وأدنى، أعلى مراتب التعديل أدنى مراتب التعديل، أعلى مراتب الجرح أدنى مراتب الجرح. والعلماء في ذلك علماء الشام طريقتان، منهم من يبدأ بأعلى مراتب التعديل ثم تخف إلى أن يصل إلى أدنى مراتب التعديل فيبدأ بأدنى مراتب الجرح إلى أن يصل إلى أشد مراتب الجرح، فيكون في أعلى شيء أعلى مراتب التعديل وفي أسفل شيء أشد مراتب التجريح. وبعضهم له طريقة أخرى يبدأ مراتب التعديل من أعلى إلى أسفل ثم يليها مراتب الجرح من أعلى إلى أسفل، يعني من الأشد إلى الأخف، والأمر سهل، يعني ما هناك يعني ما يترتب على هذا كبير شيء إلا أنها طريقة بعضهم يرتبها هكذا وبعضهم هكذا. وكتب الجرح والتعديل قد امتلأت مثل هذا وهذا، ما هو الأشد ألفاظ التجريح؟ يعني مثلا بعض الرواة قيل فيه إنه أكذب من روث حمار الدجال، جرح شديد يعني أكذب من روث حمار الدجال. وكذلك أيضا يعني البعض يعني قيل فيه ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة إلى أن انقطع النفس تسع مرات، ويقول ثقة يكرر ويؤكد. وبعضهم يعني قال ثقة الحجة إليهم انتهى في الحفظ والإمامة والجلالة، أن المراتب الجرح والتعديل متفاوتة. طيب يقول رحمه الله تعالى وتعديل الراوي إما بصريح القول وتمامه وعدم الرضا مع بيان السبب أو بالحكم بروايته وهو أقوى من التعديل القولي. يعني هذا لا يسلم, يعني حكم بروايته يعني يحكم على حديثه أنه صحيح, يقول هذا أعلى, قد يحكم على حديثه بأنه صحيح لقرينة لسبب, قد يكون هذا عنده, ولكن لو نظرنا إلى كلام الآخرين لوجدنا الأمر يختلف. فيعني التصحيح للحديث توثيق ضمني للرواة, فإذا حكم العالم وقال الحديث الفلاني صحيح, هل هذا يعني أن جميع الرواة هؤلاء ثقات وأنه يعدل يعني هؤلاء الرواة أم لا؟ الحكم ايش يعني؟ طيب ايش الفرق؟ طيب والآن لما احتج به في قضية معينة واستدل بالحديث أليس هذا يعني اعتمادا عليه؟ لا بس. طيب قال وهو أقوى من التعديل القولي, يعني يقول أنه إذا صحح رواية هذا الراوي واحتج بحديثه هذا أقوى من أن يوثقه مباشرة ويعدله. قال وليس ترك الحكم بها جرحا أو بالعمل بخبره إن علم ألا مستند للعمل على غيره وإلا فلا, وإلا لفسق العامل وفي كون الرواية عنه تعبيرا له قولان. يعني هذه المسألة يعني يدور حولها. قال والحق إن عرف من مذهبه أو عادته أو صريح قوله أنه لا يرى الرواية ولا يروي إلا عن عدل كانت تعديلا. يعني بحث طويل في مسألة من لا يروي إلا عن ثقة, من لا يروي إلا عن ثقة, وقد يعني ذكر عدد من العلماء والأئمة كالإمام مالك وشعبة وغيره الذين لا يروون إلا عن ثقة, ومع ذلك ذكر في تراجمهم أن بعضهم قد روى عن غير ثقة, مثل الإمام مالك روى عن عبد الكريم بن أبي المخالق وقال إنه غره بحسن سمته أو بطول لحيته أو بطول صلاته, يعني كما ذكر في الترجمة. فكذلك أيضا إمام الشافعي, كذلك أيضا شعبة, فرووا عن أناس, الشافعي رحمه الله تعالى كان يروي عن الأسلمي ويقول في مواضع حدثني الثقة, حدثني من لا أتهم, حدثني يعني كذا وكذا, فقد يكون الراوي ثقة عنده ولا يكون كذلك عند غيره. قال وفي كون رواية عنه تعديلا له قولان, والحق أنه إن عرف من مذهبه أو عادته أو صريح قوله أنه لا يرى الرواية ولا يروي إلا عن عدل كانت تعديلا. أما يقول أيضا متى صار إلى هذه المرتبة أنه لا يروي إلا عن ثقة, مع أنه بدأ بطلب العلم من سن الشباب وعنده روايات وأحاديث, لما صار إماما من الأئمة لا يروي إلا عن ثقة, كان هذا فيها بعد, صار هذا فيها بعد, قد يكون روى لنا قبل ذلك قبل أن يحصل عنده هذا الشرط روايات. قال وإلا فلا, إذ قد يروي الشخص عمن لو سئل عنه لسكت, يعني قد يروي عنه لأن هذا الحديث من الفوائد أو من العوالي, أو يروي عنه استشهادا, أو يروي عنه ليحفظ حديثه ويبين ما فيه لئلا يأتي إنسان ويحتج به. قال وقوله سمعت فلانا صدق ولعله جهل حاله فروى عنه ووكل البحث إلى من أراد القبول. يعني البعض قد يروي عن كل أحد وبسوق الأسانيد, وكما قيل من أسندك فقد أحالك, من أسندك فقد أحاله. ولذلك ينتبه لكتب التواريخ, يعني مثلا ابن جرير الطبري كتابه من أجمع الكتب تاريخ الأمم والملوك, وفيه أشياء يعني مخالفة جدا لا سيما فيما جرى بين الصحابة. فيأتي من يأتي ويقول أنتم تقولون ابن جرير من أئمة أهل السنة هذا الحديث وهذه القصة في كتابه, ابن جرير في أول كتابه التاريخ قد ذكر أنه جمع كل ما وقف عليه وأنه ساقه بأسانيده وبرئت عهدته بذلك. على الناظر أن ينظر في تلك الأسانيد. ما يأتي إنسان يقول هذه القصة موجودة أو هذا الحديث موجود في البداية والنهاية. يعني على سبيل المثال ذكرت قبور في ساحة المسجد الحرام حول الكعبة، قبر إسماعيل، قبر أمه هاجر، قبر فلان، قبر فلان، وحولوا يعني ما حول الكعبة إلى مقبرة. بعض تلك الآثار المسندة موجودة في البداية والنهاية، موجودة في تاريخ ابن جرير الطبري ونحوها من الكتب، لكن موجودة وأسانيدها غير صحيحة. فطالب العلم يعلم أن هؤلاء العلماء جمعوا ما وقفوا عليه ليجمعوا للناس تاريخا يأتي من ينظر ويغربوا. هم ذكروها بالأسانيد، ومن أسندك فقد أحاله. عليك أن تنظر في تلك الأسانيد وفي تلك الروايات كم يعني من الروايات الموجودة، لا سيما فيما يقع بين الصحابة من طريق أبي سيس، من طريق الواقدي، من طريق يعني السدي الكبير، من طريق فلان وفلان، وهم من يعني أهل الكذب، وممن هو متروك مردود الرواية وتكلم فيه، وكذلك أيضا من طريق أهل البدع والأهواء. فالعلماء عذرهم الذين جمعوا في كتب التواريخ أنهم جمعوا ما وقفوا عليه بالأسانيد، وغيرهم يأتي وينظر في تلك الأسانيد. ولا يهولنك أن يأتي شخص ويقول هذا موجود في تاريخ ابن جرير، هذا موجود في البداية والنهاية، هذه كتب علماء أهل السنة نقلت مثل هذا. قل له هذه الكتب جمعت ما وقف عليه أصحابها ونقلوها بالأسانيد، وصرح أصحابها في مقدمات كتبهم بأن على الناظر أن ينظر في تلك الأسانيد ليحكم، وأنه لا يقبلها كل ما يعني ذكروا له نقلوه ليقبله كل أحد، وإنما نقلوه للنظر، لئلا يأتي إنسان يوم من الأيام يقول قد ذكر كذا وكذا، نقول هذا إسناده موجود وحكمه كذا وكذا، هذا لا صح في سنده فلان أو فلان. طيب المسألة السابعة يأتي الكلام عليه إن شاء الله في درس اللاحق.